حال سابنا في أحد الناس قبل مدة، قبل 5 سنوات، انتظر والله أبو عبد الله شوية الله يجزيك خير، بس 5 دقيقتين بشتغل في قصير، يعني في قصير، وبشتغل عامل عند متعهد. هذا المتعهد نزلوا في ورشة في عمان، في عمان العاصمة، دخل البيت وبدأ يشتغل فيه يصلح، وأثناء تصليحه للبيت بزيح بالزبالة هيك، في جراب طلع ولا في شيء بلمع. نعم، عشان نوضح القصة، البيت هذا كان لوحدة عجوز يعني اختيارها، وهذه المرأة ما لهاش يعني حد هون في الأردن، وكانت تعيش يعني على أساس أنها فقيرة، وبعد ما توفيت ابن الناس وتقريبا نهبوا البيت، حتى انه يعني الاشياء اللي بقيت اشياء تبدو تافهه ما لهاش قيمه، قد خربانه واشياء زي هيك. فهو لما جاء وبلش يصلح في البيت بتكليف المتعهد لاحد منخدات المنطقه، يعني ضرب بالحجة او باي طريقه ما، يعني اكتشف انه فيها اساور من ذهب. عليكم السلام ورحمه الله. فاخذ هاي الاساور وباعها وانفق ثمنها. الان هو الحمد لله يعني تاب يعني يشعر انه هذا المال قد يكون حرام، فجمع ثمن هذه الاساور ووضعه في البنك الاسلامي، على اساس طبعا هو يعتقد ان البنك الاسلامي حلال اسلامي. نعم، يعتقد انه اسلامي، وضعه في البنك الاسلامي، وبقول انه انا بدي اعيد هذا المال الى اهل، الى ورثة هذه المرأة. طبعا حاول انه يسأل بعض الشيوخ في المسجد، احد الشيوخ في المسجد، فصار يقول له انت وين ساكن، يعني ظن فيه يعني شرا او سوءا. نعم، فامتنع حتى جاء يعني للعيادة كمريض وذكر لي القصة، وانا استعنت الاخ ابو طلال الاخ وفيق يعني في انه نحاول انه نوصله الى ورثة المرأة، على أساس أنه اعتقدنا أنه الأفضل أنه يدفع هذا المال إلى ورثتها المجني. فالآن تبين أنه هناك لها أخ، أنه هذا الأخ يسكن في الشام في دمشق، وأنه إيش يعمل هناك وفيق أخوها؟ عتاد حقير. فما حكم المال اللي معه الآن وما يفعله؟ بدي احكي شيء للسر، انه الان في احتمال ولو ضعيف انه المال ما يكون للمراه التي ماتت، انه حوالي 4 شهور الناس يدخلون ويخرجون، وبعدين هذا اجى ولقي هذا الذهب، وقد يكون مخدم شيلها اصلا. اي نعم، اشترتها او يعني هناك احتمال، عده احتمالات. بس حوالي مخدم شيلها ناس اوفريه، بس الغالب عليها بيلها الأغلى عشان هيك إنه في غارب مغلوب بده حكم الدين في هذا المال. يعني هل يأخذ المال هو ينفقه في سبيل الله مثلا؟ هل إحنا قلنا إذا ما وجدت لها وريث أنفقه لوجه الله تعالى أو في مشروع يعني فيه خير، ينالك أجره وينال هي المرأة كمان أجره إن شاء الله. يعني هذا الحكم اللي قلنا له اياه، او انه يجب الافضل ان يجد وريث ويعطيه للوريث. فما ما قلنا ما زال تحت البحث. شو بدرين يكون في اخ ثاني غيره؟ شو بدرين يكون في مثلا اخ ثاني ثالث ورابع والى اخره؟ اولاد الاخ ميت مثلا. المهم باعتقادي هو ولا غيره ما راح يستطيع يعمل حصر ارث. هذه وحدة لو استطاع حيقع في مشكلة كما شعر حينما سأل الشيخ وين سافر ما سافر، حيتعلق فيه يقول له لابد يكون عندك أكثر وأكثر. في ذلك أنا القضية هذه في رأيي واجتهادي ما لازم تفتح سيرتها أبدا، يعني أنه يسأل عن الورثة لا يفتح السيرة، لأنه أولا ما راح يقدر يصلي يعرف الورثة، وثانيا لو استطاع حيطلع له مشكلة الله ما عارفين. هذا أكيد. لذلك وقلنا بس أخنا وقلنا بحل المشكلة الأولى يبعث الكنيس للورثة 16 يحسن ورثة، يعني قلنا أن يبعث كل واحد قسطه بناء على ترسيل شهرين. هذا الحل صعب. الحل الآخر نشوف هو فقير ولا غني. يعني حالته جيدة. معليش أنا ما بحكي حالته جيدة. اليوم إن كان فقيرا فهو له غني أهلا ولا يفتح السيرة ولا شيء بين الناس. رزق ساقه الله إليه. وإن كان غنيا فليتصدق فيه عن فقراء المساكين. انا قلت له اصلا 20 كيلو مصر الله تعالى يكرمك فيهم.